بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث الحادي عشر والحديث الثاني عشر والحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر والحديث الخامس عشر. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. معنى قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. والفرق بين السبط والحفيد أن الحفيد هو ابن الابن، وأما السبط فهو ابن البنت. وشبهه بريحانته لشدة سرور النبي صلى الله عليه وسلم به رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما شككت فيه إلى ما لا تشك فيه، يعني إذا شككت في شيء فاتركه وافعل ما لا تشك فيه. فهذا الحديث فيه تقرير قاعدة البناء على اليقين، فمتى شككت في شيء فاترك وابني على اليقين. يعني مثلا في الصلاة شككت هل صليت ثلاثا أو أربعة، وأنت مستيقن أنك صليت ثلاثا، فهنا تبني على اليقين وهو الثلاث. كذلك إذا شككت هل انتقض وضوءك أو لا، فابني على اليقين، اليقين أنك متوضئ مثلا، فحينئذ تأخذ حكم المتوضئ. كذلك الرجل إذا شك هل طلق زوجته أو لا، فيبني على اليقين وهو عدم الطلاق. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يعني تركوا كثيرا من الحلال حتى لا يقعوا في الحرام، وهذا لأجل عظم إيمانهم. فكلما عظم إيمان العبد كلما تحرى في ترك الحرام. وقال حسان ابن أبي سنان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الربا. فعلى المؤمن أن يتحرى الحلال، فإذا كان الشيء فيه شبهة فعليه أن يتركه حتى لا يقع في الحرام. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثاني عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال وجمال إسلام المرء واستسلام وانقياده لله سبحانه وتعالى أن يترك من الأقوال والأعمال ما لا فائدة له فيه. فمتى رأيت شيئا ولم تكن لك فائدة فيه فاترك، فهذا من كمال وجمال وحسن إسلامك. وهذا الحديث فيه من الفوائد الكثير، ومن ذلك التحذير من الانشغال بما لا فائدة فيه كاللهو واللعب الذي يضيع الوقت، وكذلك قراءة القصص والروايات والمقالات التي تثير الغرائز بالطرق المحرمة. كذلك هذا الحديث يحذرنا من التدخل في خصوصيات الآخرين بغير وجه حق، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. إذا رأيت اثنين يتكلمان في موضوع وهذا الموضوع لا يخصك فلا تتدخل بينهما. كذلك هذا الحديث يحذرنا من التجسس وتتبع عورات المسلمين. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، وقال معروف رحمه الله: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له. هذا كلام في غاية الخطورة، يعني إذا تكلمت في شيء لا فائدة لك فيه فهذا دليل على خذلان الله عز وجل لك. فلو أراد الله سبحانه وتعالى بك خيرا لجعلك تشتغل بشيء فيه فائدة لك، إما فائدة دنيوية أو فائدة أخروية. ومن الأشياء التي تدل على توفيق الله سبحانه وتعالى لك أن تشغل وقتك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في عمل مباح. وقال مالك ابن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك، كأنه يخاطبنا جميعا، يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. وقال الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعنيه. المراد بمجالسة العلماء أي مصاحبة العلماء في دروسهم ونحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله: من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعنيه. وهنا سؤال: كيف نعالج هذه المشكلة وهي التدخل في خصوصيات الآخرين أو التدخل فيما لا فائدة فيه؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال الغزالي رحمه الله: إذا أردت أن تعالج هذه المشكلة فاعلم أن الموت بين يديك، وأنك مسؤول عن كل كلمة، وأن أنفاسك رأس مالك، وأن لسانك شبكة تقدر أن تقتنس بها الحور العين، فإهمالك ذلك وتضييعك خسران مبين. يعني أنت تستطيع بلسانك أن تكسب الحسنات الكثيرات التي تكون سببا في دخولك الجنة، وتستطيع بلسانك هذا أن تكسب السيئات الكثيرات التي تكون سببا في دخولك النار. وقال بعض السلف: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير، يعني لا يتم الإيمان ولا يكتمل إلا إذا أحببت لأخيك المسلم ما تحب من الخير. وإذا قرأت عن السلف الصالح في هذا الباب وجدت العجب العجاب. ومن ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. انظر إلى حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تعليم الناس وأن يعلموا علمه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم أي علمه على ألا ينسب إلي منه حرف. هذا من محبة الخير لإخوانه المسلمين. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعل بأحد مثله. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة: شكى بعضهم كثرة الفأر في داره، فقيل له: لو اقتنيت هرة حتى تأكل الفئران. فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران، فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. هذا أيضا فيه قمة محبة الخير للمسلمين. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. معنى هذا الحديث أنه يحرم قتل المسلم إلا إذا كان أحد ثلاث: الأول الثيب الزاني، الثيب الذي سبق له التزويج، فإذا زنى الرجل الذي تزوج وجامع زوجته فحينئذ يقام عليه الحد، يعني يقتل. الثاني النفس بالنفس، أي من قتل مسلما معصوما فإنه يقتل. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، أي من ارتد عن الإسلام حل دمه. وهنا فائدة أن الذي يقيم الحد أو القصاص هو القاضي أو من يقوم مقامه، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يقتل أحدا من المسلمين وإن فعل شيئا من هذه الأشياء، وإنما هذا الحق للقاضي أو من يقوم مقامه. وهنا فائدة وهي أنه يستثنى من القصاص ثلاث صور. الأولى إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل بالولد الوالد. الثانية إذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. الثالثة إذا قتل المسلم مرتدا، أي ارتد عن دين الإسلام، فإنه لا يقتل، ولكن على الإمام أن يعزره، أي يحبسه أو يضربه أو يعاقبه لأجل أنه فعل شيئا ليس من صلاحياته. وهنا فائدة أخرى وهي بما يرتد المرء عن الإسلام. تحصل الردة عن دين الإسلام بأحد أربعة أمور، إما بالقول كأن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة. الثاني بالاعتقاد، كأن يعتقد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه، أو يعتقد حرمة ما أجمع المسلمون على حله، أو يعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر إلى غير ذلك. الثالث بالفعل، كمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالسجود والنذر والذبح إلى غير ذلك. الرابع بالشك، كمن شك في وجود الله سبحانه وتعالى أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو في البعث يوم القيامة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى ويوم القيامة وما فيه، فليقل خيرا أو ليصمت. الخير اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل. أو ليصمت أي يسكت، يعني إما أن تتكلم بخير وإما أن لا تتكلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي من كان يؤمن إيمانا كاملا بالله عز وجل واليوم الآخر فليكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وغير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وذلك بطيب الحديث معه وإحضار ما تيسر من طعام وشراب ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه أن من علامات كمال الإيمان ثلاث: الأولى التكلم بالخير أو السكوت، الثانية إكرام الجار، الثالثة إكرام الضيف. ومن صور إكرام الجار إلقاء السلام عليه والإحسان إليه والبذل والتقدير والاحترام والنصح والعفو وستر عورته وعدم أذيته والزيارة والمشي في حاجته وإدخال السرور عليه والقيام بواجبه. أسئلة الدرس: السؤال الأول اشرح حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السؤال الثاني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ السؤال الثالث من علامات كمال الإيمان محبة الخير للمسلمين والتكلم بالخير وإكرام الجار وإكرام الضيف، أذكر الدليل على ذلك. السؤال الرابع أكتب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلى آخر الحديث مع شرحه شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.